بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال ماذا يتضمن اسمه الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ جواب: يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها، وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه. علو فوقيته تعالى على عرشه عال على جميع خلقه، بائن منهم رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه منهم خافية. وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، دليل لعزته، مستكين لكبريائه تحت تصرفه وقهره، لا خروج من قبضته وعلو شأنه. فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك. وعلو شأنه بعدها فاصلة، غلط هذه الفاصلة. وعلو شأنه فجميع صفات الكمال، هذا تفسير لها. نعم. وعلو شأنه فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى. وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة، لا ينفك منها معنى عن الآخر. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تقرير باب الصفات الذاتية والفعلية، شرع يذكر طرفا من صفات الله سبحانه وتعالى، وابتدأ ذلك بصفة العلو، وأورد سؤالا يفصح عنها، فقال: ماذا يتضمن اسمه الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ فهو يسأل عما تتضمنه هذه الأسماء الأربعة، وهي الأعلى والظاهر والقاهر والمتعالي، بياء في آخره كما في قراءة ابن كثير، وقفا ووصلا. فإن الله سبحانه وتعالى قال: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، لقراءة الأكثر، وفي قراءة ابن كثير المكي المتعالي. فتكون أسماء ربنا سبحانه وتعالى المتعلقة بالعلو صراحة هي ثلاثة: العلي والأعلى والمتعالي، وفي معناها الأسماء الدالة على العلو كالظاهر والقاهر. فإن الظاهر قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بقوله: فليس فوقه شيء. والقاهر فيه قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، فجعله دالا على علو الله عز وجل. وهذه الأسماء دلت على علو الله عز وجل لما تقرر أن أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن إثبات الصفات له، فإذا أثبتت هذه الأسماء له فقد أثبتت ما في ضمنها من الصفات، فإن من دلائل إثبات الصفة مجيء الاسم، كما قلت فيما سلف: أسماؤه الحسنى على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أي لصاحب الإثبات. وفي معناه أيضا قول ابن عدود: أسماء ربنا على الصفات دلت فذلت أوجه النفات. فاسم العلي والأعلى والقاهر والظاهر كلها دالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وهذا العلو كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تضاعيف كلامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول علو الذات، وهو علو فوقيته تعالى على عرشه، فهو عال على جميع خلقه، بائن منهم مستو على عرشه، فعلو الفوقية هو المراد به علو الذات، والثاني علو القدر والصفات، والمراد به كمال صفات ربنا عز وجل، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، كما قال ابن عباس رضي الله عنه واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. وثم نوع ثالث وهو علو القهر، والمراد بعلو القهر إثبات أن الله عز وجل لا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته. والمثبتة لهذا النوع استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده، فقالوا إن الفوقية المذكورة في هذه الآية هي فوقية القهر، وحينئذ فإن من علو الله عز وجل وفوقيته علو قهره. واضح هذا؟ طيب، ما الجواب عن هذا؟ أن علو القهر راجع إلى الصفات. كيف يكون راجع؟ نعم، كيف يكون راجع؟ صفة من صفات الله جل وعلا، لأن القهر صفة من صفات من صفات الله عز وجل. والجواب عما ذكروه هو أن القهر صفة من صفات الله عز وجل، وعلوه فيها أي كماله عز وجل في هذه الصفة، فتكون من هذا الجنس. فإن قالوا إن ذكر الفوق فيها يدل على تخصيصها بهذا المعنى، لأن الله قال: وهو القاهر فوق عباده، وفوق موضوع في لسان العرب للعلو، فما الجواب؟ يعني يقول: نحن نعم نقر بهذا، لكن خصصناها لأجل سياق الآية، فما الجواب؟ يقال: إن هذا الذي ذكرتموه لا تختص به صفة القهر، بل قد قال الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إيش؟ يد الله فوق أيديهم، فلا تختص الفوقية بالقهر، بل إن هذه الآية فيها فوقيته سبحانه وتعالى بصفة أخرى، فإن هذه الآية فيها إثبات صفة اليد المتضمنة لإثبات علمه سبحانه وتعالى ومعيته وحضوره البيعة، وفي ذلك تعظيم لها، كما ذكر هذا المعنى ابن كثير في تفسيره. فحينئذ لا تختص الفوقية بالقهر، والأكمل لئلا تتعدد الأفراد أن ترجع إلى أصل واحد وهو علو الصفات. ولذلك قلت: علو ربنا لدى الثقات، علو ذاته مع الصفات، أيوة، أما علو قهره فرد لسابق إذ منه مستمد، أما علو قهره فرد لسابق إذ منه مستمد، أي رد علو القهر إلى السابق وهو علو الصفات، لأنه مستمد منه وراجع إليه. وحينئذ فإن علو الله عز وجل الثابت له يقسم إلى قسمين اثنين: أحدهما علو الذات والمراد به علو فوقيته سبحانه وتعالى على عرشه ومباينته خلقه، والثاني علو القدر والصفات والمراد به كمال صفاته سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله عليكم. سؤال: ما دليل الفوقية من الكتاب؟ جواب: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء وما في معناها، ومنها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع من القرآن، ومنها قوله تعالى: أأمنتم من في السماء الآيتين، ومنها قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، ومنها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع من القرآن. نعم، نعم. ومنها قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وغيرها وغير ذلك كثير. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى إثبات صفة العلو، أورد سؤالا يتعلق ببيان دليل علو الفوقية من الكتاب، أي من الآيات القرآنية، ثم أجاب عنه بأن الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى. فمن تلك الأدلة هذه الأسماء أي الإلهية التي تقدمت وما في معناها، فإنها تتضمن إثبات صفة العلو له. ومنها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وهذا البناء لم يرد في القرآن إلا في موضع واحد، وإنما قال الله عز وجل: ثم استوى على العرش في 6 مواضع. وقدماء المصنفين في علم الاعتقاد من أهل السنة يقولون: ومنها ذكر استواء الله على عرشه في 7 مواضع، ثم يذكرون أن هذه المواضع 7 أحدها الرحمن على العرش استوى، والستة الباقية ثم استوى على العرش. ففي هذا الكلام المركب هنا نظر، وإنما صوابه كما ذكرنا. وربما كان في النسخة سقط فوقعت الجملة على هذا، وصوابها كما ذكرت لك. ومنها قوله تعالى: آمنتم من في السماء، فإن هذه الآية مصرحة بعلو الله عز وجل لكونه في السماء، وليس معنى قوله تعالى في السماء أن السماء تظله أو تقله، ولكن المراد إثبات أنه في جهة العلو. ومنها قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، فإن الفوقية تختص بالعلو. ومنها قوله: إليه يصعد الكريم الطيب الآية، فإن الصعود إنما يكون من السفل إلى العلو. وكذلك في تمام الآية: والعمل الصالح يرفعه، فإن الرفع إنما يكون لمن هو في جهة العلو. ومنها قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، فإن العروج وهو الصعود إنما يكون لمن كان في جهة العلو. ومنها قوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فإن من لابتداء الغاية وإلى لانتهائها، فتدبير الأمر يكون ابتداؤه من السماء، ففي هذا إثبات علو الله عز وجل وأنه في السماء. ومنها قوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فإن قوله تعالى ورافعك إلي متضمن إثبات العلو، لأن الرفع إنما يكون إلى جهة العلو دون غيره. وغير ذلك كثير، فالآيات الدالة على علو الله عز وجل صراحة كثيرة جدا. نعم. السلام الله عليكم. سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ جواب: أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وقوله لسعد في قصة قريضة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة. لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، الحديث. وغير ذلك، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة الكتاب من الآيات القرآنية أتبعها بسؤال آخر عن دليل علو الله عز وجل علو فوقية من السنة، أي من الأحاديث النبوية، وأجاب عنه بأن أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف. وهذا الحديث يسمى بحديث الأوعال لذكر الملائكة فيه مسمين بالأوعال، والأوعال جمع وعل وهو تيس الجبل. والأحاديث الملقبة نوع من أنواع علوم الحديث ذكره الحاكم رحمه الله تعالى في معرفة علوم الحديث، ثم تجافاه المصنفون في علوم الحديث فلم يذكره ابن الصلاح ولا من تبعه، إلا أن ابن حجر رحمه الله تعالى صنف كتابا في الأحاديث الملقبة وهو مفقود، وأخذه رحمه الله تعالى من بعض الحنفية الذين ترجم لهم في الدرر الكامنة الذي صنف في فروع مذهب الحنفية المسائل الملقبة، فبنى عليه وجعله الأحاديث الملقبة، ومنها حديث العنبر وحديث البحر وغيرها من الأحاديث، وهو من لطائف علوم الحديث. ومن تلك الأحاديث الدالة على العلو ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لسعد في قصة قريضة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة. ومعنى أرقعة أي سماوات. وهذا الحديث في الصحيح بغير هذا اللفظ، وإنما روي هذا اللفظ في أحاديث ضعيفة، منها عند ابن إسحاق في سيرته ويحيى بن سعيد الأموي في مغازيه وغيرهما من أهل العلم، وروي موصولا أيضا ولا يثبت. فالمحفوظ في هذا الحديث إنما هو 7 سماوات، إنما هو 7 سماوات، وهو دال على إثبات صفة العلو لقوله من فوق 7 أرقعة، أي من فوق 7 سماوات أو 7 سماوات. ثم ذكر حديثا آخر وهو حديث الجارية، وهذا من الأحاديث الملقبة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الجارية أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. ومنها أيضا أحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء، فإنها دالة على علو الله، لأن العروج يكون لما في العلو. وقوله في حديث تعاقب الملائكة في الصحيحين: ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فإن العروج يكون إلى جهة العلو. ومنها ما في الصحيح أيضا: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. ومنها أيضا حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. فإن قوله في الحديث: إذا قضى الله الأمر في السماء، في ذلك إثبات علو الفوقية. ومعنى قوله: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، أي خضوعا لله سبحانه وتعالى، كأنه سلسلة على صفوان. والضمير راجع إلى إيش؟ ما الجواب؟ يجيب يرفع يده. ما يا أخي، يعني كأن صوت الله سلسلة على صفوان، سلسلة معروفة حديدة هذه، صفوان الصخر. هذا القول ذكره جماعة من شراح كتاب التوحيد، وفي هذا إيش؟ تشبيه. يعني إذا قلت صوت الله كأنه صوت السلسلة، ماذا يسمى هذا؟ بلا خلاف، لأن كأن عند أهل اللسان موضوعة للدلالة على التشبيه، فحينئذ يكون هذا القول بأنه صوت الله سبحانه وتعالى تشبيه. ولما ذكر هذا للإمام أحمد رحمه الله قال: هذا قول الجهمية. فيكون حينئذ المشبه ها هنا ليس صوت الله، ولكن تشبيه السماع بالسماع لا المسموع بالمسموع، كما في الصحيح في حديث جرير: إنكم سترون ربكم كرؤية القمر ليلة البدر. فإن التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، فيكون ها هنا المشبه تشبيه السماع بالسماع، أي ما يقع في آذانكم، فهو تشبيه للسماع بالسماع وليس للمسموع بالمسموع، لأن صوت الله عز وجل الذي يسمع كأنه سلسلة على صفوان، وغير ذلك كما ذكر المصنف من الأدلة في السنة الدالة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وقد أقر بذلك جميع المخلوقات حتى البهائم العزماوات، كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية، وذكر أخبارا وحكايات عن البهائم العجماء من الحمر والطير وغيرها فيها الإقرار بعلو الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى لم يجعله أصلا في إثبات هذه الصفة كما قال بعض جهال القرن الماضي معقبا على ابن القيم، ليهنه إثبات العلو بأدلة الحيوانات، فإن ابن القيم إنما ذكر هذا على جهة التبعية ووقوع ذلك خلقة عند البهائم العجماء، لأنه دليل مستقل بأصله. والعقلاء في كل ملة مقرون بأن ما ثبت بدليل قاطع جاز أن يذكر معه من الأدلة ما ليس بمقنع، فإن الأدلة التي لا تكون مقنعة بنفسها تكون تابعة لما يثبت به الإقناع استقلالا. فمن أدلة إثبات العلو كما تقدم: يخافون ربهم من فوقهم، ومنها الأحاديث النبوية وسائر الآيات والأحاديث أيضا، فهي أدلة مستقلة مثبتة للعلو، وحينئذ يجوز أن تذكر الأدلة التي لا تستقل بنفسها وإنما تذكر اعتضادا. ولم يخرج عن هذا الأمر إلا الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذين أنكروا علو الله سبحانه وتعالى، وتفوهوا بتلك المقالة القبيحة المتضمنة لإنكار ما دلت عليه أدلة الشرع والنقل والعقل والفطرة، فلا تختلف الأدلة على إثبات علو الله عز وجل. وكما ذكرت لكم كلام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية أن أدلة العلو تزيد على 1000 دليل من الأدلة. وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية من الكتب النافعة التي ينبغي أن يطالعها طالب العلم وأن يقرأها. نعم. السلام الله عليكم. سؤال: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ جواب: قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها: آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من أدلة العلو من الكتاب والسنة وهو علو الفوقية، أورد سؤالا عن قول أئمة الدين في مسألة الاستواء، لأن استواء الله عز وجل على عرشه يدل على علوه، فإن العرش في السماء، وإذا ثبت كون الله عز وجل مستوي عليه فإن في ذلك إثبات كونه سبحانه وتعالى في السماء. وأدلة استواء الله عز وجل على عرشه منها في القرآن: الرحمن على العرش استوى، ومنها قوله سبحانه وتعالى في 6 مواضع: ثم استوى على العرش. وقد أجاب المصنف عن هذا السؤال ببيان أن قول أئمة الدين من السلف أجمعين: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وهذا الجواب يتضمن أمورا، أحدها قوله الاستواء غير مجهول أي معلوم، فلا يحتاج لفظه إلى تفسير كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو. وهذا معنى ما جاء في رواية عن الإمام مالك الاستواء معلوم. وهذا الجواب روي عن أم سلمة رضي الله عنها وعن ربيعة بن عبد الرحمن المدني المعروف بربيعة الراي وعن مالك بن أنس رحمهما الله تعالى، وإنما يصح عن ربيعة وعن تلميذه مالك، واشتهر عن مالك رحمه الله تعالى. وثانيها قوله والكيف غير معقول أي أن كيفية هذه الصفة غير معقولة لنا، فإن عقولنا تنقطع عن إدراك حقيقتها. وليس في هذا نفي الكيف، فإن الكيف موجود، إلا أنه لا يعقل، إذ ليس شيء من الصفات إلا وله كيفية كما يعرف بدلالة الوضع اللغوي وببداهة العقل، لكن علمنا بكيفية صفة ربنا سبحانه وتعالى غير ممكن. ولذلك قالوا والكيف غير معقول أي أننا لا نعقله، ولم يقولوا والكيف غير موجود، لأن عدم الوجود يدل على النفي، فيستلزم ذلك نفي الصفة نفسها، لكنهم نفوا علمنا به وأننا لا نعلم كيفية صفة ربنا سبحانه وتعالى، وهذا مبني كما تقدم على جهلنا بكيفية ذاته سبحانه وتعالى. وثالثها أن الإيمان به واجب، فيجب الإيمان بهذه الصفة باستواء الله عز وجل على عرشه كما جاءت في الكتاب والسنة. ورابعها أن السؤال عنه بدعة، وهذه الجملة الرابعة إنما وقعت هكذا تبعا لجواب مالك رحمه الله، فإنه سأله رجل فقال كيف الاستواء، فأجاب عنه بقوله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية وليس السؤال عن تفسير الصفة، فإن السؤال عن تفسير الصفة لا يكون بدعة، فإن من الناس من قد يجهل دلالة الوضع اللغوي لصفة فيسأل عن معناها، وإنما السؤال عنه بدعة أي عن الكيفية. وربما يكون السؤال عن المعنى بدعة إذا علم أنه من متعنت وليس من متفقه مسترشد، فالسؤال عن معاني الصفات على وجه التعنت وابتغاء الجدل هذا من البدع. وإلى هنا انتهى جواب أم سلمة وربيعة ومالك. وما بعده وهو قوله ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم هي من كلام محمد بن شهاب الزهري كما رواه عنه الصابوني في اعتقاد أهل الحديث، ويتضمن تمام الأمور السبعة، وخامسها من الله الرسالة أي أن الله عز وجل أرسل إلينا رسلا يأمروننا وينهوننا مبشرين ومنذرين، وسادسها وعلى الرسول البلاغ أي أن الواجب الذي يقوم به الرسول هو إبلاغنا أمر الله ونهيه، وسابعها وعلينا التصديق والتسليم أي يجب على العبد أن يصدق في الأخبار وأن يسلم في باب الطلب، فكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به فإننا نصدقه، وكل ما طلبه منا أمرا أو نهيا فإننا نسلم له. والأمر كما قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها آمنا به كل من عند ربنا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فقانون الإيمان بالأسماء والصفات عندهم مضطرد لا يتغير، ولهذا أثر الجواب بمثل هذا في غير هذه الصفة، كما روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن محمد بن إسماعيل الترمذي أحد الحفاظ أنه قال: النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان بدعة، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أو كلاما قريبا من هذا. فقاعدتهم رحمهم الله تعالى في أسماء الله وصفاته واحدة لا تتغير. ومن دلائل صحة مذهب ما اضطراد قواعده وانتظامها بحيث لا تتخلف في شيء من الأفراد. وأما الذين يفرقون بين الأفراد المتناظرة فإنهم يقعون في الحيرة والاضطراب، كما وقعت فيه طوائف من نفاة الصفات الذين يثبتون شيئا من الصفات وينفون شيئا، أو كما وقع فيه من أثبت الأسماء ونفى الصفات، فإن هذا فعل المتحيرة المضطربة أقوالهم. وأما من يعمل قانونا واحدا فإنه لا يضطرب، وهذا من خصائص مذهب أهل الحديث والأثر والكتاب والسنة، فإن قولهم واحد لا يتغير. ولهذا فإنك إذا سألت أحدا منهم في المشرق عن مسألة أجابك نظيره من المغرب بمثل جوابه، لأن هذا الدين عندهم مأخوذ بالآثار، وإنما يعثرونه عن من قبلهم، وليس هو من بدائه أذهانهم ولا زبلات أذهانهم ولا حثالات آرائهم، بل هم يأثرون هذا عمن قبلهم. ولا يختص هذا المذهب بمحمد بن عبد الوهاب ولا بأبي العباس بن تيمية، بل ولا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وإنما هؤلاء من أئمة الهدى الذين قاموا بنصرة دين الله عز وجل في أزمانهم. وأما أن هذا المذهب هو مذهبهم فلا، فإننا بحمد الله نجد هذه الأقوال لغيرهم تخرج من مشكات واحدة. وانظر إلى ما يذكره ابن عبد البر حافظ المغرب في العقائد، وما يذكره الحفاظ من أهل المشرق كأبي بكر الإسماعيلي وأبي عثمان الصابوني، لا تجد بينهما فرقا، بل تجد في كلام أبي عمر بن عبد البر التصريح بإثبات الأسماء والصفات وإبطال من يدعي أنها مجاز وأنها تؤول. فهذا رجل كان قبل محمد بن عبد الوهاب وقبل أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولجهل المعتنين بنصرة الاعتقاد بمثل هذه الأقوال صاروا يظنون أن هذه الأقوال هي لهؤلاء، فإذا أورد عليهم أحد شبهة في غلط لأحد الأئمة المتبوعين ظن أنه دك الدين، وهذا من جهل بعض المنتسبين إلى السنة والحديث. فإن هذه العقائد لا تنسب إلى هؤلاء، وإنما هذه العقائد هي التي جاءت في القرآن والسنة، وكل من اشتبه عليه شيء من ذلك فمن الكتاب والسنة ما يبطله. وتجد اليوم من ينقل بعض المقالات عن بعض الصحابة فمن بعدهم ويستدل بها على إثبات التأويل وعلى الرد على أبي العباس بن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، ولو أنه كان عالما لما قال أن ذلك رد على هذين الرجلين، فإن هذه المقالة توجد في كلام أناس قبل أبي العباس بن تيمية وقبل محمد بن عبد الوهاب، كالخطيب البغدادي وكالخطابي وكأبي عمر بن عبد البر. ومن لا يطلع على مقالات هؤلاء الأئمة يظن أن عقيدتنا هي عقيدة فلان وفلان، وليست عقيدتنا بحمد الله هي عقيدة فلان ولا فلان، ونحن إنما نقبل من فلان وفلان ما وافق الكتاب والسنة. وقد قال بعض أهل اليمن لبعض أصحاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذين وصلوا في الدعوة إلى بلاد اليمن: إنكم إنما تعظمون محمد بن عبد الوهاب وتتبعون أقواله. فقال: إنما نعظم محمد بن عبد الوهاب لأنه دلنا على أدلة الكتاب والسنة، ولو أن محمد بن عبد الوهاب قام من قبره فقال لنا: اتركوا ما قلت لكم، لما أطعناه، لأننا عرفنا الحق بما بينه من الأدلة ولم نعرف الحق به، وإنما عرفنا الحق بدليل الكتاب والسنة، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، فأنت تعرف الدليل بالكتاب والسنة وليس بفلان ولا بفلان ولا بفلان. وإن وجد شيء من الغلط المنقول عن بعض المنسوبين إلى أهل السنة والجماعة فإن في غلط غيرهم أضعاف أضعاف ذلك. وقد رأيت بعض الناس ينقل ثناء من بعض الكتب على ابن عربي وفي نفس الكتاب النقل عن بعض الأئمة من أن ابن عربي إن سلمت له أحواله لا تسلم له أقواله، فانظر كيف أخذ شيئا مما ذكر في هذا الكتاب وهو التسليم لابن عربي في حاله دون التسليم له في أقواله وأن أقواله لا تقبل منه، ولكن الهوى هكذا يصنع بأهله. والسني إذا لم يعرف الأدلة ربما لعبت به الأهواء، وهذا هو الذي ظهر بأخره، فانتحل بعض المنسوبين إلى بلاد السنة مذهب الأشاعرة ومذهب المتصوفة ظنا بأن هذه البلاد والدعوة التي قامت عليها إنما هي دعوة سياسية واكبت خروج رجل دعا إلى الدين فاحتملها فخرجت بذلك عن جماعة المسلمين، وصارت هذه البلاد التي كما يسمونها الوهابية متميزة على غيرها عن غيرها بعقيدة إنما وجدت من 200 سنة، وهم يقولون إن دينكم من 200 سنة، ونحن نقول بحمد الله إن ديننا من 1400 سنة، وأما دينكم فينتهي إلى أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، فنحن نقول إننا لا ندرس عقائد أبي العباس بن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب، وإنما ندرس ما دل عليه الكتاب والسنة، وأما أنتم فإنكم تنتسبون إلى هؤلاء فتسمون أنفسكم الماتريدية وتسمون أنفسكم الأشاعرة، وأما نحن فلا نسمي أنفسنا الوهابية ولا نسمي أنفسنا التيمية ولا نسمي أنفسنا أيضا الحنبلية على وجه المقابلة والمضاهات لجماعة المسلمين، وإنما ننتسب إلى مذهب الحنابلة في الفروع. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. الله أعلم.